بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لمناسبة الزمان نعرج على فقه يتعلق بالأضحية فنتناول إن شاء الله كل ما يتعلق بالأضحية من أحكام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لمناسبة الزمان نعرج على فقه يتعلق بالأضحية فنتناول إن شاء الله كل ما يتعلق بالأضحية من أحكام. فأقول وبالله تعالى التوفيق الأضحية سنة مستحبة شرعت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وكذلك أطبق عليها أهل الإسلام. الأضحية من شعائر الله قال الله سبحانه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فمن قوله تعالى لكم فيها خير يؤخذ الدليل على استحبابها وأنه لا معنى لأحد أو لقول أحد زهد فيها. إذا كان رب العزة قال لكم فيها خير فلا وجه للطعن في شيء قال الله فيه لكم فيها خير. وقال تعالى أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم أضحى أكثر الصحابة من بعده. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلها نصوص دالة على مشروعيتها واستحبابها. قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أضجعهما ووضع رجله على صفاحهما وكبر قائلا اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد. وفي بعض الروايات ومن أمة محمد. وفي بعض الروايات اللهم هذا عمن لم يضح من أمتي. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته في دليل على أن أن الصيانة ليست بواجبة، وقد قال بوجوبها قوم مستدلين بحديث فيه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، إلا أن هذا الحديث لا يثبت سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحاصل القول في الأضحية أنها مستحبة، والصوارف لقوله تعالى فصل لربك وانحر عن الوجوب وجوب الأضحية أن النبي ضحى عن من لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. فقد قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه إني لا أدع الأضحى وإني لموسر، أي إني لا أترك الأضحية وأنا موسر غني، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وأيضا روى أبو سروعة قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، فدل هذا على عدم وجوب الأضحية وأن تاركها لا يأثم. فمن ثم الذي وسع عليه في عام فضحى والعام الذي بعده لم يضحي لا إثم عليه، خلافا لما يتوهمه البعض من وجوبها ما دمت ضحيت سنة. فهذا التوهم غير صحيح وفي غير محله وفي غير محله. فأقول وبالله التوفيق إن الأضحية سنة مستحبة، من فعلها أثيب، من تركها لم يعاقب، قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. ثم شيء آخر هو أن الأضحية تكون من الأنعام الثمانية، تكون بالأنعام الثمانية. قال تعالى مبينا هذه الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذه الأنعام الثمانية التي يضحى بها الجمل والناقة، الثور والبقرة، اليدي والعنز، الكبش والنعجة، فعليه لا تصلح التضحية بدجاج. وما أورده البعض من أن مؤذنا ضحى بمؤذن، قالوا إن بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بديك، فهذا لا يثبت سنده، لا يثبت له سند ولا يصح له سند. إنما الأضحية بشيء من الأنعام الثمانية المذكورة. هذا ومما يتعلق بالأضحية أمر سنها وأمر استعظامها. فإذا بحثت عن أضحية جيدة تضحي بها عظم ثوابك، إذ الله قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله على وجه الإجمال المراد بها أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، ولكن كلمة شعائر الله أحيانا تطلق على أشياء بخصوصها معينة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فشعائر الله هي أعلام الدين الظاهرة وأعماله الظاهرة، كل ما كان ظاهرا من أعمال الدين يقال عنه من شعائر الله، وهنا المراد بها البدن. لذلك ومن يعظم شعائر الله، من يحرص على انتقاء ذبيحة جيدة أضحية جيدة يضحي بها، فإن ذلك دليل على تقوى قلبه، فإنها أي هذه الخصلة خصلة تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. فينبغي أن نحرص على السمينة، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء. فالثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، الثني من البقر ما بلغ 2 فصاعدا، الثني من المعز ما بلغ 1 فصاعدا، الثني من الضأن ما بلغ 6 فصاعدا. فهذه أسنان الإبل وأسنان البقر وأسنان المعز وأسنان الغنم. وقطعا لم يكن هناك كتابات في تاريخ ميلاد البقر على عهد النبي ولا الإبل، وإنما ذلك يؤخذ في الغالب من ظهور الأسنان المقدمة التي بظهورها يقول الناس أنها كسرت، فهذا في الغالب يكون حول الأسنان التي ذكرت، والله تعالى أعلى وأعلم هذا. ولا تقوم السمنة عند الجمهور مقام السن، لا تقوم السمنة عند الجمهور مقام السن، أعني إذا كانت البقرة سمينة لكنها لم تكسر وليست دون الحولين فإن سمنها لا يقوم مقام السن، من ثم فهي لا تكسر، كانت سمينة لكنها لم تكسر لا تكسر عند كثيرين من العلماء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة هذا. وينبغي أن تتقى ذوات العيوب، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء البين عورها وبالمريضة البين مرضها وبالكثيرة التي لا تنقي، بالكثيرة البين كسرها أو بالأزيلة التي لا تنقي، العرجاء البين عرجها، فكل ما كانت ذات عيب ظاهر يمنع من التضحية بها عند جماهير العلماء، كل ما كانت ذات عيب ظاهر فإنها لا يضحى بها عند جماهير العلماء، وتجوز التضحية بالأنثى، تجوز التضحية بالأنثى كما تجوز التضحية بالحامل أيضا، وتجوز التضحية بالذكر على السواء. فهذا ما يتعلق بالأضحية من ناحية توصيفها. وكما هو معلوم فإن الناقة تجزئ عن 7 والبقرة تجزئ عن 7 أبيات أيضا، الناقة تجزئ عن 7 أبيات والبقرة تجزئ عن 7 أبيات. وردت رواية فيها كنا نضحي بالبدنة عن 10 وبالبقرة عن 7، وهذه الرواية يرى عدد من أهل العلم أن نراويها وهم فيها، والصواب الذي عليه الجمهور قياسا على الأضاحي في الحج أن البدنة تجزئ عن 7 وأن البقرة تجزئ عن 7، عليه سبع بقرة يكفي عن الرجل وأهل بيته، سبع بقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته، كذلك سبع جمل يجزئ عن الرجل وأهل بيته هذا. وكما أسلفت فالرواية التي فيها أن البدن تجزئ عن 10 مخالفة لما هو أقوى، مخالفة لما هو أقوى منها، والله تعالى أعلى وأعلم هذا. ولا يعطى الجازر من الأضحية شيئا، لأن النبي نهى عن إعطاء الجازر منها شيئا لكن يأخذ الثمن، والجلود يتصدق بها كما قد ورد بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحديد الأجر الذي يناله المضحي لم يرد في خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحديد كمية الأجر الذي يناله المضحي كم هو لم يرد في خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأجر ثابت، كان الأجر ثابتا، لكن كم هو لم يرد ذلك في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا. وتجوز الأضحية عن الميت كما تجوز عن الحي، فداخلة في أبواب الصدقات عن الأموات، تجوز الأضحية للمسافر كذلك. قد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في سفر فدخل عليهن لحم، فقالت امرأة من نسائه ما هذا؟ قالوا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر، فعليه أكل لحم البقر لا إشكال فيه ولا شبهة فيه. أما الحديث الذي فيه لحومها داء وألبانها دواء وساعة من أنواع الشفاء فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يحل الله شيئا فيه داء؟ قد قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والحديث سنده ضعيف جدا، ولبعض فقراته شواهد: ألبانها دواء وسمنانها شفاء. هذه التي لها شواهد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويجوز للمرأة أن تذبح الأضحية، ويجوز للرجل أن يذبح الأضحية، خلافا لمن منع وقال إن النساء لا يذبحن الأضاحي. هذا. وعن تقسيم الأضحية كيف تقسم؟ ليس هناك دليل ملزم بالتقسيم على وجه معين. من العلماء من قال: المثلث، نعطي الفقراء ثلثا، وأهل البيت يأكلون ثلثا، ونهدي ثلثا. واستدل قائل هذا القول بقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال البعض: بل تنصف، نصف للرجل أهل بيته ونصف للفقراء. واستدل بقوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهذا وذاك كلاهما لا يصلح كدليل على التثليث أو التنصيف، فليس فيه أي مقادير، وليس هو على الإيجاب. هذا. ويجوز التوكيل في الأضحية، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع 63 بدنا بيده، وأعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر، أي فنحر ما تبقى. فعليه التوكيل في الأضاحي جائز. جائز أن تعطي شخصا أمينا مالا وتقول له: ضحي عني، لا مانع من ذلك، لكن يكون أمينا عنده شيء من فقه الأضاحي، فإنك قد تعطيه المال ولكنه يذبح قبل صلاة العيد، فلها وقت وقتها بعد صلاة العيد، لأن الله قال: فصل لربك وانحر. وأيضا قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال إني ذبحت قبل الصلاة. قال: شاتك شات لحم، فلتذبح مكانها أخرى. هذه بعض الأمور المتعلقة بالأضحية، فإذا كان لأحد فيها سؤال فليطرح. تفضل. يقول: بعض المسلمين يشترون الأضاحي ويأخذون الجلود يجعلونها بسطا في البيوت، لا مانع من ذلك. تفضل. اشترى أضحية ثم مرضت مرضا بينا قبل الذبح بيوم أو يومين، لا يجوز له أن يضحي بها، ولا يجوز لشخص أن يشتري لحما بثمن الأضحية ويكتدي به عن الأضحية، لأن الأضحية نفسها نسك. تفضل. أخوكم يسأل: هل يجوز إعطاء الجار النصراني شيئا من الأضحية؟ نعم يجوز، فالنصوص عامة: لك في كل كبد رطبة أجر، والله أعلم. تفضل. وقت الأضحية بعد الصلاة ويمتد أيام التشريق. تفضل. لا يعطى الجازر شيئا ولو كان فقيرا يعطى مالا، لكن النص يقول: لا يعطى الجازر منها شيئا. تفضل. حديث: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قلت لك إن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضحية، السمنة لا تقوم مقام السن في الأضحية. فإن كان عندنا عجل عمره سنة أضخم بكثير من عجل عمره سنتين، فيضحى بالذي عمره سنتان ولا يضحى بالذي عمره سنة، حتى لو أكثر منه في اللحم. هذا معنى القول أن السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي. مفهوم؟ تفضل. لا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، أن هذه شعيرة وتلك شعيرة. سؤال يطرح: قوم اشتركوا في بقرة، سبع أو واحد بسبع كأضحية، واحد بسبع كعتيقة عن بنت، وخمسة اشتركوا للحم. هل هذا جائز؟ جائز عند الجمهور من أهل العلم بخلاف الأحناف هم الذين منعوا، لكن الجمهور يجوزون والله أعلم. تفضل. يجوز للمرأة أن تشهد الذبح وأن تذبح، لا مانع لها من ذلك. تفضل. الأضحية ماتت أو خربت هربت، ما ضحى صاحبها، إن أراد أن يضحي ضحى. نعم. إن اشتركت المرأة مع زوجها بقيمة الأضحية مأجورة بإذن الله. نعم. إذا لم نجد أضحية مسنة بلغت السن الذي ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ، لا تجزئ الأضحية غير المسنة لما ذكر. وإن كان من العلماء من يقول الأمر يستلزم الإبطال لمن تخلف عنه، والله أعلم، لكن لا يكلف نفسه الا وسعها، اكتئب قدر الاستطاعة. تفضل. هذا غلط، هذه مغالطات. الفقير ليس عنده الكمية الكبيرة من اللحم كما يقولون، آت 5 كيلو مثلا في أيام التشتيق، أيام أكل وشرب وذكر لله. الله قال لكم فيها خير، الله قال ولكن ينالوا التقوى منكم، بس يكفي. ايوه عارف اللي يقول لك نودي لفلسطين ونوديها نودي قيمتها لافغانستان ونودي قيمتها لافريقيا ونودي قيمتها. ربي يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، هذه عباده وتلك عباده. تفضل. هل من السنه ذبح الذبيحه عند المصلى؟ امر واسع، الامر واسع. نعم. لا، الكفش مكسور القرنين لا يضحى به لانه ذو عيب ظاهر، والله أعلم. تفضل. هل يجب أن يتساوى المشتركون في الأضحية في المال الذي دفعوه؟ الذي يجب أن لا يقل نصيب كل عن سبع، فإذا زاد نصيب كل عن سبع أو كان سبعا لا بأس، والله أعلم. تفضل. رجل ضحى ولم يخرج منها لحما، أضحيته جائزة وحرم نفسه من الثواب. نعم. عائلة زوج مع زوجته، يعني زوج مع زوجته وأبوه معهما في نفس البيت، قول بأن الأضحية تجزي على الرجل وأهل بيته إذا كانوا معه في نفس البيت في نفس الإنفاق، تجزي عنهم أضحية واحدة، والله أعلم. نعم. أي أحسن، إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذن من شعره ولا من أصبره شيئا، هذا على الكراهة ليس على التحريم، ليس على التحريم. والإمام الشافعي يورد عليه إرادا، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بدنه إلى الحرم وهو في المدينة ولا يمتنع من شيء يمتنع منه المحرم، فدل ذلك على أن النبي كذا فهم الشافعي لم يكن يحترز من قصر الأصفار ولا حلق الشعر في العشر الأول من ذي الحجة، والله أعلم. تفضل. هل يجوز للرجل أن يدخر الأضحية أولا؟ نعم يجوز، قد كان هناك نهي عن ذلك في أول الأمر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخر لحوم الأضاحي فوق 3، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أباح وقال لما وسع الله على المسلمين كلوا وادخروا حيث شئتم، والله أعلم. تفضل. من وجد ساعة ولم يضح فلا إثم عليه. نعم. الأضحية أولى من العقيقة وأحاديثها أثبت وأصح، والله أعلم. تفضل. يجوز أن توكل شخصا في بلدة أخرى أن يضحي لك؟ تفضل. لا، أنت وزوجتك وابنك واحد بس، سبع فقط، أبشر. نعم. لكم فيها خير يا شيخ. ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجته نحر بيده 63 بدلا، 63 جمل بيده نحر، وأعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر علي 37 بدلا فكان المجتمع 100 ناقة. نعم مشروع تحسين أضاحي الجمعية التي في بلدكم، يعني بحطها في الثلاجات وإذا عشت أشهر يجوز. أنا كان هناك أولا في بادئ الأمر نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، فلما وسع الله على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا حيث شئتم والله أعلم. تفضل. الصيغة الصحيحة الثابتة عند الذبح الله أكبر. تفضل. جمعيات تجمع جلود الأضاحي وتبيعها وتقيم بها مشروعات للفقراء، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، إنها خرجت منك أنت كمتصدق فآلت إلى القوم. يعني مثلا هب أنك الآن ضحيت، ذبحت أضحيتك وأرسلت إلي ب2 كيلو لحمة لي من أضحيتك، هل يجوز لي أن أبيع اللحم الذي أرسلته إلي أم لا بد أن أكله؟ جوز. لماذا؟ الاستحالة. كذلك الجلد، أنا ذبحت ذبيحتي وتصدقت بجلالها جلودها، فالذي أخذ الجلود باعها، هل هذا يخدش في أضحيتي؟ فأنا تصدقت بالجلود لجمعية مقيم عليها للصلاح فباعوها أو انتفعوا بها في الوجه اللائق فلا شيء، أول عمل صحيح. أيضا هل يجوز أن نذبح بقرة لطفلين أو أكثر؟ نعم يجوز، كسرت كسر الله خيرك. تفضل. من ضحى عليه دين أضحيته صحيح، لكن لو ليست الدين. تفضل. بعض الأجزاء لا تستخدم ولا يتصدق بها، هل نعطيها الجزار؟ تصدق بها ولا تعطيها الجازر. تفضل. هل يجوز إعطاء الجار النصراني من الأضاحي؟ نعم يجوز إعطاء الجار النصراني من الأضاحي، لا شيء ينهى. تفضل. هل تجوز التضحية بالأنثى؟ نعم تجوز التضحية بالأنثى. تفضل. هل يجوز خصف الحيوان للتضحية به؟ نعم يجوز. نعم لا يخلع الثوب ولا الثوب نظيف، يجعل لصلاته ثوبا لا يغسل ما أصابه من الدم. تفضل. 7 أبيات، الناقة تجزى عن 7 أبيات والبقرة عن 7 أبيات. نعم اليوم كان فضل صحية جاهز، اسألوا لماذا تنت إن كان جاهل علم، إن أصر على جهله قد يأثم. تفضل. أيام التشريق 3، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى. تفضل. لا بأس بالتضحية بالبقرة الحامل، أما الجنين فمن العلماء من يقول زكاة الجنين زكاة أمه، لكن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من العلماء من قد يزكى أيضا هو الآخر. تفضل. تجوز الأضحية بما له قرون وما ليس له قرون، بارك الله فيك. تفضل. هل يجب أن تنحر البدن وهي قائمة؟ لا يجب، لكن يسن ذلك. فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة على 3 أرجل معقولة الرجل اليسرى الرابعة، 3 أرجل والرجل اليسرى ضمت الساق على الفخذ وربطت وضربت عند نقطة اتصال الرقبة بالجسم، فهذا النحر، هذا المراد به النحر. فالفرق بين الذبح والنحر، الذبح إمرار السكين على الرقبة لقطع الأوداج، أما النحر فالطعن ضربة شديدة. تفضل. أيوة سنة أبي القاسم، لكن على الإجابة مع الاستحباب، على الاستحباب، لأن النبي قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر. نعم. هل يستحب توجيهها إلى القبلة؟ ليس هناك خبر ثابت في المسألة إلا عمومات كحديث وفي سندها نظر، قبلتكم أحياء وأمواتا، وحديث لكل شيء سيد وسيد المجالس ما كان قبالة القبلة، فليس هناك نص ملزم، لكن هناك بعض القبائل يرون أن ذلك كفرا إذا لم تجد ذبيحة إلى القبلة، وصارت بسبب ذلك مشاكل كبيرة في بعض الدول كبيرة جدا بين الإخوة وبين القوم. بعض إخواننا المصريين ذهب وذبح إلى غير القبلة، قال يا كافر تذبح إلى غير القبلة، لأنه كان متعمدا عندهم طبعا بجهلهم، قالوا له الحكم، وهو بقلة فقه جلب لنفسه الأذى. نعم، كيف يعني بقرة فيها سبعة، جمل فيه سبعة، عايز معزة فيها سبعة يعني؟ يا رجل مثلا يعني بس تمنين بس، بلدك ايه سبعة في معزة يا مسلم؟ نعم. اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد، أما الله منك وإليك في كلام وإن كان هو الحقيقة لا شك. فضل في الإبل فاذكروا اسم الله عليها صواف، تفسير الصواف قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل اليسرى الرابعة، كيف معقولة؟ مضموم الساق على الفخذ ومربوط كده يعني مربوطة كده. لما انت ما تعرفش حاجة انت اللي جابك من المنصورة من تريل للنحس تخاف لما تشوفها، لكن هناك الجزارون سرعة جدا، رحت المنحف في منى مثلا في دقائق في ثواني، ان اذا فلتت الضربة ممكن تفتك بك، ممكن تفتك بك يعني اذا كانت الضربة اوجة ولا شيء ممكن تفتك بك وانت تعرف الجمال لا يخفى عليك امره. لكن هو يوقف على ثلاثة ارجل والرجل اليمنى الربع معقولة، وواحد يسحبها بوجهها للناحية الثانية كده بحبل صغير، وهذا ضربة سريعة جدا بالسكين قطعت او انتهت في الحال. فاذا وجب جنوبها سقطت على الارض فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. تفضل. لا، قلنا ان الذبح ممتد لايام التشريق الثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله. في زياده ايام اكل وشرب وذبح فيها نظر، لكن مفهومه بالمعنى من كونها ايام اكل وشرب وذكر الله. ولا تجوز التضحيه قبل صلاة العيد، فصل لربك وانحر. ذبح رجل قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم أعد مكانها أخرى. نعم، الجنب أو الحائض يجوز لهم الذبح مع الكراهة، لأن ذكر الله يجوز مع الكراهة الحائض والجنب. إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. هذا نذر أن يذبح ولم يستطع أن يفي بالنذر في ذمته، في ذمته إذا وسع الله عليه ذبح. مات يذبح عنه أهله، إن أراد أن يتحلل بصورة مبدئية يكفر كفارة يمين، الحديث كفارة النذر كفارة يمين. هات، هل من السنة أن تسرف الأضحية ماء قبل الذبح؟ لا أعلم فيه نصا دالا على أنه من السنة، الأمر واسع. تفضل. هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ يجوز ولا يجب. إذا كنت تأمل أن يسدد الله عنك، يعني في فلوس جاي لك إن شاء الله الشهر الجاي، تعرف أجي لك مكفئ نهاية خدمة ولا أي شيء، فاقترضت مبلغا من أجل التضحية به، يجوز. تفضل. قال لله علي كل سنة يذبح طول من عايش يكفي كفارة يمين. تفضل. هل يجوز توكيل شركة الرشح أو توكيل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية بالأضحية عنك؟ نعم يجوز، لأن النبي أمر عليها فنحر ما غمر. هل يجوز نقل الأضحية من بلدة إلى بلدة أخرى؟ نعم يجوز. فضل. هل تجوز الأضحية بالغنم السوداني أو الأسترالي؟ يعني الغنم اللي جاء من أوروبا يجوز الأضحية بها؟ غنم يعني مش غنم كافر، غنم مسلم. اخواننا بيطلعوا حاجات غريبة يعني كل الاغنام مسلمة. ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الحمد لله. تفضل. لا، اذا كانت الجمعيات الخيرية لن تقوم بالذبح خلال ايام التشريق لا يجوز اعطاؤها المال، أو إذا كانت تذبح قبل صلاة العيد لا يجوز إعطاؤها المال، ولذا يقيد التوكيل بأن الذي وكل يكون أمينا عالما بفقه الأضاحي، أمينا وعالما بفقه الأضاحي، لا توكل شخصا جيدا يذبح لك قبل الصلاة ذهب عليك الثواب الأضحية، أو يذبح بعد أيام التشريق الثلاث ذهب عليك الثواب كذلك. تفضل، نظر شاة بعينها ثم مات ما عليه شيء. تفضل، ده مش نية، النية محلها القلب دائما، هذا تلفظ بالقول مش بالنية. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فمن يجي لك واحد من جماعة معينة ولكن يا أخي نودي الفلوس لأفغانستان السنة دي أو لغزة السنة الجاية أو لأفريقيا في السنة اللي جاية، تأكل أضحية أي شيء يوم تأكل لحم؟ قل له يا أخي هذه عبادة. لذلك فصل النبي بين الشاة التي هي شاة لحم وبين الشاة التي هي نسك، فصل النبي بين هذه وتلك. لما قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، قال: شاتك شاة لحم ليست من النسك في شيء، فلتذبح مكانها أخرى. فدل ذلك على أن النسك عبادة، النسك عبادة. فإذا كان ربنا أكرر قال لكم فيها خير، لكم فيها خير، لا أترك كلام ربي لكلام أحد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك الذبح، هل يجوز أن أذهب إلى الجازر؟ الجزار هو اسم الجازر الصاحب، أشتري منه 50 كيلو لحم بدل من الأضحية؟ لماذا لا يجوز؟ الذي مذبح، ما الدليل على الذي تذبح؟ هو ذبح بعد الصلاة أيضا، نية الذابح، لكن الاشتراك جائز، النية تكون بنية الأضحية. أبا بالتوكيل إذا كان أمينا، كلنا بنعمل كده، أنت تعطي الجازر المال ويذبح ويقطع ويكيس ويجيبها لك للبيت، لكن لا تعطيه منها شيء، اديله فلوس، كلمه بالمال. نعم، لا يجوز لك أن تشتري الأضحية من زكاة المال، لا يجوز أن تشتري الأضحية من زكاة المال، فزكاة المال ليست من مصاريف الأضاحي، ليست الأضاحي من مصارف زكاة المال، والله أعلم. تفضل، عندك وديعة. طيب، إذا طلب صاحب وديعة وديعته، هل تستطيع ترد إليه؟ لا، إذا لا تقرب، لا تقرب. تفضل، قلنا هذه خرافات، تضع تغمس يدك في دم الأضحية وتلطخ الحائط. هذه في الفلاحين من زمان، يعني في البراري والعزب، الأفكار الشاذة هذه انتهت الحمد لله. أنت طالب علم الآن، ستذهب إلى جدتك وتقول لك يا ابني ضع يدك واخبط الحيطة يا ابني، كلام خلاص فتحنا الحمد لله. نعم، ذبح ولم يذكر اسم الله ناسيا، أكيد أنه ناسي، سمي الله كله. يقول لي يعني مش هسمي، صلى على النبي كده، يعني يقول له متعمد مش هسمي الله، يعني ايه رايك انت فيه؟ رجل وحش يعني، مش هاكل منه. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وانه لفسق. نعم، يجوز ان تذبح بقره لطفلين في عقيقه؟ نعم يجوز، لان انا اتعقى بنيه بالبقر وقياسا على الاضحيه. نعم، هل يجوز للحاج ان يضحي؟ الأضحية غير دم التمتع. أدخل على عائشة رضي الله عنها لحم في منى، قالت: من أين هذا؟ قالوا لها: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هناك بعض من يذكر أن أصل الأضحية قصة إسماعيل مع إبراهيم عليهما السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، لا تتردد في تنفيذ أمر الله، امتثل أمر ربك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، خلاص أتى بالسكين وشحذه، سن السكين شحذه ألقى ولده على الأرض وأتى بالسكين كي يذبح فديناه بذبح عظيم. فالبعض يذكرون أن هذه أصل الأضحية ولا أعلم رابطا كونها أصل الأضحية. الله قال ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فذيك في الأمم حتى قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعموم الآية ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والله أعلم. هل يجوز إطعام الكافر منها أو لا يجوز؟ والدليل العموم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ماذا يستفاد من كلمة البائس؟ كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. استفدي أنني كلما أعطيت أضحيتي ليد هي أفقر وأحوج كلما عظم أجري، كلما عظم أجري. وإن كان الإهداء أيضا جائزا، من هنا قال من قال بالتثليث، بالتثليث الأضحية. ماذا عندك؟ هل لشهود الذبح فضل؟ واحد يقول يعني إذا أنا وقفت على ذبيحتي وهي تذبح هل هناك فضل لكوني شهدت ذبيحتي وهي تذبح أم لا؟ نعم. حديث فاطمة قومي على ذبيحتك فشريها أحتاج إلى إعادة نظر في إسناده، وهذا المعول عليه في الباب. قومي إلى ذبيحتك فشريها وظني أنه ضعيف، ظني أنه ضعيف لكن لبعد مراجعته، لكن غالب على الظن أنه ضعيف. والله أعلم. فضل بعض الناس يأتون بجزار غير مسلم تكفرون الهجرة ولا يعني منين؟ يعني احنا من مصر يعني يجيبوا منين؟ نصران يعني؟ هل سمى الله أم لم يسمي؟ إذا لم تكن علمت ماذا صنع سم الله وكل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. إذا أيقنت يقينا تاما أنه قال باسم المسيح لا يجوز لك أن تأكل كده ولا تأكل، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه نفس. فإذا لم تكن تعلم سم الله وكل، إذا سمى الله سم الله وكل، إذا قال باسم المسيح لا تأكل. لا تؤاخذنا يعني في نعم. تجوز الأضحية عند الجمهور عن الميت لكونها من الصدقات، والنبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية. هذا أصبر علينا بس تزعلن لي. ألم يقل الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ قال ذلك. من الذي سيذبح طعام الذين أوتوا؟ من الذي سيذبح لهم؟ هم. طيب الآراء دعا أمام النصوص خلاص. بارك الله فيك. تفضل. يعني إيه كلمة البقر أعزك الله؟ طب ما الرسول قال البقر وما قالش أعزك الله. يعني الأدب بغض النظر عن المسألة، ندخل في مسألة الأدب الشرعي يعني. هل الرسول كان قال الحمار أعزك الله؟ السعوديين يقول لك الحرمة أعزك الله، يقولوا كده الحرمة أعزك الله. يعني الجاموس بقر أسود يا شيخ، الجاموس بقر أسود، إذا جاء بقر أبيض نفس الحكم كده، بقر أبيض على أسود على أصفر نفس الحكم. أحد له سؤال يا أخوة؟ طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.